رجل توفي وعليه أيام من رمضان بسبب مرض، فهل يقضى عنه أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خير. إذا مات عليه صيام ومات في مرض لم يشفى فليس عليه شيء، ليس عليه قضاء، ليس معذور. أما إذا عافاه الله ولكن تساهل ولم يقضي فإنه ينبغي يقضى عنه، يشفع لأبيائه كأبيه وأمه ونحو ذلك، يقضى عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، هل يقول مات أمي وعليها صوم شهر؟ هل يقول مات أبي وعليه كذا؟ النبي يقول: صوموا عنه. أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيا؟ اقضوا الله والله حق بالوفاء. هذا يقضى عنه، هذا هو الأفضل، هذا هو الذي ينبغي لأوليائه. فإن لم يقضوا عنه أطعموا عن كل يوم مسكينا نصف صاع من البر أو الشعير أو التمر ونحو ذلك أو الظلم، إذا لم يقضوا عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.